Ya habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li jita bil haqi rasulal hidayah. Ya habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li jita bil haqi rasulal رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يلي جئت بالهدى رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يلي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية لا إله إلا الله للهداية لا إله إلا الله حصل الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله harapan yang nyata hidup bahagia cinta yang utama di hati selamanya denganmu ya Rasul rindu untuk bersama padamu ya Rabbi terkabul semoga kaulah pujaan hati ya Rasulullah bersinarlah cahayanya kekasih Allah kaulah pujaan hati ya Rasulullah bersinarlah cahayanya kekasih Allah يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية ولطيبة درفة عشقا فعديت إلى حبيبي فحدع يا قلبها رفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا فعديت إلى حبيبي فحدع يا قلبها رفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله

يا ربي صل على محمد أسرى في بدر في الكون أسرى. يا ربي يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الهاء. يا ربي يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي يا ربي صل على محمد أهل الورى منطق وصدى. يا ربي على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تهجى. يا ربي يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرى. يا ربي يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تأوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى. يا ربي يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى التقيا، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى التقيا. السلام عليك الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك يا رسول الله. اشفع لنا يا حبيبنا. لك شفاعة يا رسول الله. Oh,